بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل بإذن الله في فصل في شروط صحة الوقف. وقبل أن أبدأ أنبه إلى أو أذكر في الحقيقة أخوتي أن الأسبوع القادم يوم السبت ويوم الأحد حسب ما أعلن وحسب التقويم أيضا هما 9 و10 من شهر محرم، وكما تعلمون ما ثبت في الصحيح في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. ثم جاء أيضا حديث آخر: لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي مع العاشر. وصيام عاشوراء قال العلماء على 3 درجات: أن يصام يوم قبله ويوم بعده، أو يصام يوم قبله معه، أو يصام يوم عاشوراء، وكلها جائزة ليس في حرج، ولكن هذه درجاتها كما ذكر العلماء. وبخاصة أيها الأخوة أن شهر الله المحرم من أفضل الصيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر الذي تدعونه المحرم، فبيّن أنه خاصة أنه من الأشهر الحرم، فلذلك أن يصوم الإنسان. فقد يسأل سائل، حيث سمعت أحد المشايخ كبار مشايخنا بالأمس يقول إن القمر رفيع، فقد يقول قائل: وإن كان قد أعلن في الحقيقة من المحكمة العليا أن الشهر كامل ودخل في يوم شهر محرم في يوم الجمعة، من أراد أن يضمن أنه صام 9 أنه صام عفوا أنه صام عاشوراء على أي حال، سواء قلنا دخل الخميس أو الجمعة، فليصوم السبت والأحد، لأنه إن كان كما أعلن فيكون صام 9 و10. إن قلنا جدلا وإن كان هذا لا يبنى عليه، لأنه خلاص نحن عندنا أقل شيء نقول غلبة ظن وبيان من المحكمة العليا، ولكن نقول لو قلنا إنه دخل الخميس فإنه يكون صام 10 و11. ولكن لو صام الإنسان قبل، حتى لو صام الجمعة والسبت والأحد وواصل الاثنين لأنهم الأيام الفاضلة، لكان خيرا، والناس يختلفون في إمكاناتهم وقدراتهم، والله أعلم. أنبه تنبيها آخر إلى أن بالنسبة للدرس سيبقى بإذن الله، وصيام يوم 11 ليس مانعا من استمرار الدرس. وذهبنا الأسبوع الماضي إلى الجبهة الجنوبية، وفوجئت ببعض كبار الضباط صائمون هناك في المعركة، فإذا كانوا قد صاموا في أثناء المعركة فأظننا لن يكون إلغاء الدرس أو تأجيله كما قد يظن البعض صيام يوم سببا في ذلك، ولكن سيوفر الفطور بإذن الله، سيوفر الماء والتمر والقهوة موجودة هنا بإذن الله، تجدونها بإذن الله، الإخوان في المسجد سيوفرون ذلك حتى لا نكلف الإخوة عناء، كل يأتي بقهوته وتمره وغيره، ومن جاء بذلك فهذا له، لكن نحن نبين أن هذه الأشياء 3 ستكون موفرة إن شاء الله. أسأل الله تقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستمع إلى قراءة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الوقف 7. الأول: كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. هذا الآن بدأ الآن في شروط الوقف. وأريد أن أبين في موضوع شروط الوقف أيها الأخوة أن العلماء عندما ذكروا هذه الشروط اختلفوا، بعضهم قال 4 وبعضهم قال 7 وبعضهم زاد أو نقص، والسبب في ذلك أنها استقراء من الأحاديث ومن عمل الصحابة، وبالذات في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو استأمره في وقفه في ما كسب من خيبر. فاختلف العلماء في استنباطاتهم، فلذلك فالقول أنها 7 كما قلنا مرارا في كثير من الشروط ليس حاصرا وليس مانعا من الزيادة. فبعضهم مثلا نجعل الشرط الواحد يقسمه إلى عدة شروط كما سيأتي الآن، وبعضهم يجمع في الشرط الواحد عدة شروط وهكذا. لكن الذي أريد أن أنبه إليه أن الوقف في الحقيقة مبني على التوسعة، لأنكم ستلاحظون اليوم أن كثيرا من المسائل التي اختارها المؤلف رحمه الله سأبين أن الراجح خلافها، خلاف ما رجح المؤلف رحمه الله أي على المذهب. والسبب في ذلك أن الوقف مبني على التوسعة وليس على التضييق، لأنه من باب التكافل ومن باب إشاعة روح المبادرة والتكافل في المجتمع، ونحن بأمس الحاجة إلى إشاعة هذه الروح بخاصة في هذه الأزمنة ما أسميه دائما بالمؤسسات المدنية. صحيح عند الغرب مصطلح المؤسسات المدنية، لكن أنا أقصد بالمدنية نسبة إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أقر فيها ومنها الوقف. هذه المؤسسات الشرعية لا مؤسسات الغرب التي يفاخر بها البعض، فهذا فقد سبقهم الإسلام قبل 1400 سنة في مثل هذه المؤسسات كالوقف. فلذلك ما لم يرد نص صريح في تحديد شرط معين فالأولى أن لا نضيق هذا الأمر من باب التوسعة للناس وأن يتسابقوا في هذا الميدان، لأننا حقيقة إذا ضيقنا الشروط وشددنا في الشروط سنضيق على الناس باب هذا الباب من الخير، وكأننا نحجب عن المستفيدين خيرا كثيرا. ولهذا قلت لكم هي لا شك اجتهادات علماء لهم مكانتهم ومنزلتهم، ولكن لا يزال الناس بين راد ومردود كما قال الإمام مالك، ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا صاحب هذا القبر. فهي مسائل اجتهادية، وعندما أرجح لم أرجح أيضا من عندي، وإنما أيضا رجعت لأقوال علماء آخرين، ولكنني بنيت على أصل لدي في هذا الموضوع أنه ما لم يرد نص صريح قاطع في شرط معين فإن الأصل هو التوسعة في هذا الباب، وخاصة وإن كان من باب العبادة لكنه أيضا داخل باب المعاملات، ولذلك العلماء أدخلوا الوقت في باب المعاملات والأصل فيها التوسعة، نعم، والأصل فيها الحل. فلذلك سيكون هذا هو المنهج في الترجيح غالبا، والله أعلم. هنا يقول الشرط الأول على حسب ما ذكر المعلم كونه من مالك جائز التصرف. هنا الآن هما شرطان في شرط واحد، غيره يقول كونها الشرط الأول أن تكون من مالك، الشرط الثاني أن تكون من جائز التصرف، هما شرطان الحقيقة جعلهما في شرط واحد. هذا كما قلت لكم بعضهم يجمع الشرطين في شرط واحد أو الصفتين في صفة واحد، وإلا هما فاهم شرطان، مالك له صفة وجائز التصرف صفة أخرى. ولذلك فقال فلا يصح من محجور عليه، والحجر كما مر معنا قد يكون لصغر السن أو للسفه أو لدين، أي يكون عليه دين فحجر عليه، هذا المحجور عليه كما مر معنا في باب الحجر. فقال ولا من مجنون، لأن أيضا المجنون ليس بجائز التصرف، لا يصح تصرفه في هذا الأمر. وقال العلماء هنا من عليه دين لكن لم يحجر عليه، من عليه دين يستغرق جميع ماله لكنه لم يحجر عليه هل يجوز وقفه؟ الصحيح أنه لا يجوز وإن لم يحجر عليه. لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب والوقف مستحب، فلا يمكن أن يعطل الواجب ويبدأ بالمستحب كما تعلمون في الحج التطوع، بل حتى في الحج الواجب يقدم الدين، الحج الواجب فما بالك بحج التطوع. فلهذا نقول حتى من لم يحجر عليه يعني يكون هو جائز التصرف لم يحجر عليه، لكن ماله يستغرق نعم الدين أو قريب منه، فلا يصح تبرعه أو وقفه فيما زاد يعني إلا ما زاد عن قضاء دينه. هذه أيضا مسألة أخرى تدخل في هذه المسألة. إذن نعم نقول لا بد من مالك، لأن الإنسان لا تبع ما لا تملك، وهو نوع من التصرف، فالإنسان لا يحق له أن يوقف مال غيره. ومن باب أولى أيضا كذلك هنا أن يكون جائز التصرف. هذا شرطان واضحان النصوص تدل عليهما، فلذلك نقول من النصوص التي ثابتة أو من الشروط الثابتة والصحيحة التي لا مجال للمناقشة فيها والله أعلم، وإنما هو مزيد من التفصيل. تفضل. أو يقوم من يقوم مقامه. نعم، لأن الوكالة الوكيل كصاحب الشيء، لكن الوكالة على نوعين، هناك وكالة عامة وكالة خاصة ووكالة مخصوصة. فالوكالة العامة أن يوكله على كل شيء، والآن الواحد لو ذهب لكتابة العدل سألوا قالوا تريد وكالة عامة أو خاصة، لأن قد يأتي الوكيل يقول يريد وكله على بيع هذا البيت أو وقف هذا البيت، وقد يكون وكالة عامة. وأذكر يوم من الأيام كنت عند كاتب عدل، فجاءه شخص قال له كاتب العدل تريد وكالة عامة ولا خاصة، فقال له وكالة عامة، قال كل شيء، قال كل شيء إلا لا يطلق زوجتي بس. إيه نعم. قال ما عندك شيء زيادة عاد هذه من الطرائف. قال أيضا وإذا مت يوكله أيضا أن يوصلوني إلى المقبرة، قال هذه ما تبي وكالة مضمونة من باب المزح يعني، لكن قال وكالة عامة في كل شيء إلا فقط لا يطلق زوجتي، هذا عاد ما أسمح له، فهي وكالة عامة. طبعا هذه تشمل حتى تزويج بناته يعني، وتشمل أشياء كثيرة. فالوكالة قد تكون عامة مطلقة، وقد تكون خاصة، وقد تكون مستثنات، أي تكون عامة إلا كذا، يقول وكله كذا وكذا مثل ما قلت. قال إلا طبعا هو ما كذب إلا طلق زوجته، لأن أصلا هي الوكالة المحكمة محددة يعني ليست مطلقة، لكن هم حصروا أكثر ما يريدون ثم يضيف الإنسان ما يشاء. فلذلك انتبه بعض الأخوة إلى الوكالات، إذا ذهبت للوكالة فانتبه لما توكل، لأن وقعت إشكالات كثيرة، فقد يكون ما يعرف الوكالات يقول نعم وكالة عامة، ثم يفاجأ أن الوكيل قد باع بيته أو سيارته نعم، وتمضي خلاص ما هو وكالة شرعية ما تستطيع. فلذلك ينتبه الأخوة إذا ذهبوا لكتابة العدل بماذا يوكلون وكيف يوكلون، وعليهم أن يدققوا بما يكتب ويسألوا عن من لا يعرف حتى لا يقعوا في إشكال، ووقعت إشكالات كثيرة. وتلاحظون أحيانا في الصحف إلغاء الوكالات. ليش إلغاء الوكالات؟ لأن فيها إشكالات تقع أحيانا والله أعلم. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه أعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات، رواه البخاري. وقالت أم معقل يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله فقال اركبيه فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا 20,000 حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته، فلا يصح. لا نقف عند هذا الآن، بستمر على الأحاديث. في أحاديث واحدة في البخاري ومسلم ما نقف عندها لأنها لا يحتاج أقول صحيحة. حديث أبو داود حديث أمي معقل صحيح أيضا، هذا صحيح. أما حديث أن حفصة ابتاعت، قال الألباني لم أقف على إسناده حتى الفارابي لم يخرج، فهذا ما يتعلق بالنصوص. ما يتعلق بهذا الشرط، لاحظوا هذا الشرط الثاني في 4 شروط جمعها بشرط واحد كما قلت لكم، قال أن يكون المقوف عينا، هذا شرط يصح بيعها، هي قد تكون عينا لا يصح بيعها، هذا الشرط الثاني. وينتفع بها أيضا، هذا الشرط الثالث نفعا مباحا، وينتفع بها نفعا مباحا، هذا الشرط الثالث نعم، مع بقاء عينها، هذا الشرط الرابع. جمع 4 شروط في شرط واحد، فلذلك لما لو جاء واحد وقال الشروط 11 شرطا وفصلها ما الأول ويضاف لكنا صحيح، لقلنا هذا صحيح. وقد جاءت من يدمج الشروط فهي مجرد اصطلاح، المهم أن نقف مع كل نص. فإذا هنا عدة شروط، يقول أن يكون الموقوف عينا، نعم، فيصح بيعها لأن غير العين لا يصح بيعه كما لا يصح وقفه كما قلنا، ويصح بيعها كوقف أم الولد على القول بأن أم الولد هل يصح أن تباع أو لا. طبعا في خلاف بين العلماء كما تعلمون، وحديث جابر معروف، ولكن هذا الراجح والمعمول به أن أم الولد لا تباع وإنما تعتق بمجرد وفاة صاحبها. والكلب والخمر والمرهون، نعم هذا صحيح، لا يباع، لا يباع المرهون، نعم يمكن أن يباع بإذن الراهن نعم فيمكن فاستثناء، لكن على العموم لا يباع. وكذلك الكلب والخنزير حتى والخمر، حتى الكلب المعلم الصحيح أنه لا يباع، هذا القول الراجح والله أعلم. قال وينتفع بها نفع، نعم مباحا، لأنه قد ينتفع بها نفع محرم وقد لا يكون فيه نفع أيضا. قال بعض العلماء أنه قد لا يكون فيه نفع، كوقف مثلا دابة هرمة لا تؤكل، هذه لا نفع فيها وليس فيها ثمر يتجدد، فهذا قالوا أيضا وإن كانت، بل بعض مثل عزكم الله بالحمار، قال كبيع حمار أو كوقف حمار لا يركب، إذا ما الفائدة منه؟ أما لو كان يركب لقلنا فيه نفع، نعم، وهذا يصح في الحقيقة وقفه. فهذا لما يقول ينتفع بها نفع مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. طبعا العلماء اختلفوا هل يكون فقط يكون للثابت الوقف كالعقار أو يكون للثابت والمنقول، في خلاف بين العلماء، والقول الراجح هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصحيح أنه يصح في الماء الثابت يعني كالعقار والمنقول كالسلاح والعتاد والسيارات وغيرها، لحديث أيضا خالد كما مر معنا قبل قليل، نعم أنه احتبس من احتبس برسم في سبيل الله، هذا أيضا حديث، وحديث أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده وهي منقولة، كل هذا يدل على أن الوقف يكون في الثابت كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، ويكون في المنقول كما فعل خالد رضي الله تعالى عنه، فهذا كله يدل على صحة هذا الشرط كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم واصل. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل تقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. هذه مسألة خلافية، المؤلف مشى على أنه قال لا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. الحقيقة الاستثناء غريب، يعني هنا ماذا يقصد بالماء؟ إن كان يقصد بالماء مثلا نقول برميل ماء أو جيك ماء، فهو قد قال مشروب قبل قليل، نعم فقد قال مشروب وقال مطعوم، ما الفرق بين الماء والمشروب؟ قال الفرق أن السلف كانوا والصحابة يوقفون الماء، كما أوقف عثمان رضي الله تعالى عنه بئر رومة كما تعلمون. قلنا لا، هذا يختلف، هو الحقيقة البئر ينبع يتجدد الماء، فرق بين أن توقف طعاما ثابتا وينتهي أو ماء وينتهي أو هذا يتجدد، فهو لم يوقف الحقيقة الماء، إنما أوقف البئر، نعم إنما أوقف البئر بما يخرج فيها، فأصبحت متجددة كما تتجدد النخلة بطلعها، نعم، أو يتجدد أي شيء يوقف. فلذلك الاستدلال هنا قد يكون فيه نظر، استدلالهم هنا استثناء الماء بهذه الطريقة فيه نظر، الماء إنما أوقف بئرا، وكذلك أوقف غيره من الصحابة، أوقفوا آبار أو مزارع فيها آبار، ولذلك يصح إيقاف الآبار لما يخرج فيها من الماء. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز وقف حتى ما ينتهي بتلفه، لو قال ثمرة هذه السنة وقف، نعم فقط ثمرة تنتهي، أو مثلا هذا الماء جاء بعشر جيكات من ماء زمزم وقال هذا وقف، أنا جئت به وقف، أو ماء من غير ماء زمزم، الصحيح نقول يجوز وقفه ولا دليل على عدم. لكن قد يقول قائل أنه يخالف الأصل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت، لما بيّن أنه يوقف الأصل ويطلق، نعم يحبس الأصل ويتبرع بالثمرة، قيل نعم، قال إن شئت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت، قالوا هذه الكلمة تدل على أن الأمر فيه إطلاق، ولذلك من اختار أنه يجوز وقف ما ينتهي كالطعام أو هذه القربة أو هذا الماء، اختيار شيخ الإسلام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ثم نحن نقول أنه مع الأصل من باب التوسيع على الناس، هم يقولون، نحن نقول لا يوقفوا يتصدق به، لكن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. الفرق أحيانا ربما بين الصدقة وبين الوقف أن الوقف أوسع من الصدقة في الحقيقة، حتى يمكن يوقف قالوا على المباح، فلذلك المنع هنا لا دليل عليه، وقال هناك بعض الصحابة فعله، ولذلك اختار شيخ الإسلام بناء على هذا الأصل التوسع في باب الوقف، فأجاز حتى ما ينتهي بتلفه. قال حتى السيارة الآن، حتى الدابة شيخ الإسلام يقول تنتهي، يعني ممكن الأرض ما تنتهي، يمكن المزرعة ما تنتهي، لكن الدابة، الذي أوقف دابة ألستم تجوزون إيقاف دابة؟ قالوا نعم. قال الدابة تنتهي، هي يمكن سنتين خمس عشر أقل أكثر ثم تنتهي في النهاية، فكما أن هذه تنتهي ينتهي منافعها، فكذلك هذا التمر ينتهي عينه، ولا أحد يعلم، وكل يعلم أنه لا يمكن نستمر وقف الخيل وإلا وقف، بل قال حتى السلاح لا يستمر، يستمر سنوات ينتهي. فلذلك أخذ منها شيخ الإسلام أنه كما أنه يصح وقف المنقول للأحاديث، قال فهذه المنقولات تنتهي، لكن هذه تنتهي عينها وذاك ينتهي نفعه. نعم، فلا حرج في ذلك والله أعلم. الثالث كونه على جهة، هنا عفوا قال بس إيضاح، فلا يصح وقف مطعوم، يا شيخ أقرأ، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل تقد على المساجد ولا على غيرها. هنا قال نقد على المساجد، وقناديل نقد على المساجد. ليش قال قناديل نقد؟ هذه عبارة تحتاج استيضاح. ذكر الشراح أنه يقصد قناديل من ذهب وفضة، النقد إذا أطلق يطلق على الذهب والفضة، فبعض الناس يضعون القناديل من الذهب والفضة قال ما يصح لأنها محرمة، هو يتكلم الآن عن إباحة العين، أن تكون مباحة العين وأن تكون دائمة، فذكر مما لا تباح عينه أن تكون من نقد، أي السراج أو ما يضاء به سابقا يضعونه فيه زيت يكون من ذهب أو فضة، قال لا يجوز، لأن في هذه الحالة كما تعلمون لا يجوز استعمالها، فهذا قصده وقناديل نقد، لأن ما قال ونقد على مساجد، إنما قال قناديل نقد، أي قناديل من ذهب أو فضة فلا تجوز. نعم. الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، قلنا الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم. نقف عند أحضر هنا لنطول الشرح حتى ما يظهر. قبل أن ننتقل للثالث نسيت أذكر، هل يجوز وقف الدراهم للإقراض؟ هل يجوز واحد يقول أن هذا 100,000 ريال أوقفتها للإقراض؟ لاحظ ما يصير النفقة، للنفقة صدقة، للإقراض. بعض العلماء قال ما يجوز، قال لماذا؟ قال لأنها تتلف. لاحظوا دقة الفقهاء، كيف تتلف؟ قال معروف أن الإقراض مرة وأخرى ينتهي، غالب إذا أقرضت 10 قال لا يسدد إلا نصف أو الثلثين، فدقة الفقهاء في الانتباه. وسبق قلت لكم موضوع الإقراض، نعم هم باب التوسعة ومن باب التكافل، لكن لينتبه الناس لأن قد تحدث مشاكل خلاف فتنقلب إلى عداوة، فيضبط الإنسان ما يتعلق بالقرض. لكن القول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز أن توقف الدراهم للإقراض، يقول هذا 10,000 ريال 100,000 ريال، وأنا أعرف ذهبت إلى جمعية إحدى الجمعيات الخيرية وأظنها جمعية من جمعيات الزواج، فوجدت أحد الأثرياء أوقف 4 ملايين للإقراض، يقرضون وترجع، لكن ما أشار إليه الفقهاء صحيح، يقول أقرضنا 4 ملايين ما رجع منها إلى الآن إلا 1,000,000 أو 1,500,000، التسديد صعب عند الناس، لكن يبقى على كل حال خير، إحنا ما نتكلم عن الشيء العارض، نتكلم عن الأصل، فأوقف ملايين للإقراض، قال هذه موقفة للإقراض، عاد إذا انتهت بسبب آخر هذا أمر آخر، فإذا يجوز أن توقف الدراهم للإقراض لأن فيها نفع ويبقى عينها، يقرض ويرجع ويقرض ويرجع، وهذا موجود، وإذا ضبط في الحقيقة ووجدت عوامل لضبطه فالتالف منه قليل أو المفقود منه قليل جدا، يرجع للضبط، يختلف الناس في طريقة ضبطهم. إذا الخلاصة أنه يجوز وقف الدراهم للإقراض والله أعلم. الثالث هنا قال كون على جهة بر وقربة. هذا الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، جعلوا من الشروط أن نكون على وقت بر وقربة، ولكن هناك من العلماء من يقول الأولى أن لا نقول هذا، أن تكون الوقف على شيء جائز غير محرم، لأنه قد يقولون قد يكون شيء مباح على شيء مباح قد لا يكون قربة، وليه هناك دليل على المنع منه. قالوا كما لو أراد أن يقف على بعض أولاده أو أقاربه لا على سبيل القربة وإن على سبيل التوسعة، فقالوا يجوز في هذا الأمر وقد لا يعد قربة. فقالوا أن يكون الشرط أن يكون اللقف على ما هو مباح على نفع مباح غير محرم، يكون أضبط للشرط كما سيأتي الآن. أما اشتراط أن يكون قربة قالوا هذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت، وأيضا وسع في موضوع النفل، والدليل على ذلك أنه أيضا سيأكل منها الإنسان. فمثلا أعطي مثال عملي سيأتي إن شاء الله، أن الإنسان قد يجوز له أن يوقف مثلا نخل، يقول سأوقف هذه المزرعة وآكل منها ما دمت محتاجا إليها وأعطي غيري، وهذا له أصل في حديث عمر على ليس على جناح على من وليها أن يأكل منها، وقد وليها عمر رضي الله عنه ثم ابنته حفصة ثم ابن عبد الله. فهذا أحيانا بعض الناس يقول أنا أريد أوقف لاحظ لكن أخشى أحتاج، أحب أوقف ما أحب أتركه للورثة، ما أدري ماذا يفعل الورثة بعد ذلك. نقول لا مانع أوقف كما سيأتي إن شاء الله مفصلا، بس هنا ما أحببت أن أتجاوزها. قالوا هذا نوع من الآن من أكون أكل منها أكل مباح لا يكون قربة، أنه يكون قربة على نفسه، فإذا تقييدها بالقربة قالوا فيه نظر وتضييق، والصحيح التوسعة إلا على ما لم يكن محرما والله أعلم. نعم. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء النصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. هنا نقف على أنه قال ولا فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود. قالوا هذا جنس، أن يكون على جنس الكنائس أو اليهود أو الأغنياء والفساق، لكن سيأتي الاستثناء، سيأتي الاستثناء. طبعا مشى العلماء على قاعدة إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون على بر، وإذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر لكن يشترط أن لا يكون فيه إثم. هذا من أجمع القواعد التي رأيتها تجمع هذا الشرط، أعيدها قاعدة جميلة، وممن اختار هذا القاعدة شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين بناء على استقراء النصوص. قال إذا كان الوقف على جهة مثل ما نقول تحفيظ القرآن هذه جهة، أو على مساجد أو غيرها، إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون على بر. نعم. وإذا كان على معين شخص كما سيأتي الآن فلا يشترط أن يكون على بر، لا يشترط أن يكون على بر لكن يشترط أن لا يكون فيه إثم، يشترط أن لا يكون فيه إثم. هذه القاعدة تساعدكم على ضبط هذا الشرط وأفضل، وأيضا تجمع كثير مما فصله المؤلف هنا، وأيضا سيأتي بيانه بإذن الله. تفضل. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي. هنا الآن مسألة، طبعا هذا الأثر، طبعا الحديث السابق الذي أخي موسى حيا ما وسع اتباعي حسن، هذا الحديث حسن. نعم. لما رأى وقال إني أفي شك أنت ابن الخطاب، هذا الحديث حسن أخرجه الإمام أحمد. لكن قال الآن بدأ يستغني، ولو وقف على ذمي، الذمي هو أن يكون يهودي أو نصراني، طيب ألم يقل قبل قليل ولا على اليهود والنصارى؟ هنا الفرق، هنا قال هنا المعين، هناك قال ما يوقف على الفساق، ما يقول هذا الوقف للفساق لأن الفساق قد يستغلونها في معاصي الله جل وعلا، ولا على اليهود ولا على النصارى. لكن إذا هذا على جهة عامة ليست محددة، لكن لا كان على معين استثنى المؤلف واستثناءه صحيح. لو وقف على ذمي، والذمي يختلف عن الحربي، الذمي يختلف عن الحربي، الحربي لا يجوز أن يتصدق عليه لأنه يعانه له، ولكن الذمي يجوز. ما الدليل على ذلك؟ وقوله تعالى نعم في آية الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا قال هنا فما داموا ليسوا من الحربيين، ومن البر أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن البر الصدقة لهم الوقف عليهم، فهذا إذا لابد أن نكون معين حتى نطمئن أنهم من الذين لم يقاتلونا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، فاستثنى الحربي. ففرق إذن بين الذمي وهو الذي له عقد الذمة والمستأمن أيضا، هذا يجوز الوقف عليه ولو كان يهوديا أو نصرانيا. قال حتى الفاسق نعم أو الغني يجوز الوقف عليه، للحديث الصحيح الذي تعرفون تصدق قال رجل لا أتصدقن الليلة فوضعها في يد زانية، فلما أصبح قالوا تصدق على زانية، قال لا أتصدقن الليلة، فخرج ووضع في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون قالوا تصدق على غني أو تصدق على غني، فقال لا أتصدقن الليلة فوضعها في يد سارق، هو لا يعلم في الظلمة، المقصود في ليلة يعني في ظلام حتى لا يعلم به أحد ولا يعرف من تصدق عليه، كان يقول من أول من سيواجهني سأتصدق عليه، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، فنودي قيل أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، مع أن على من؟ زانية وغني وسارق، أما الزانية فلعلها تعفل بها فرجها، وأما الغني لعله يتذكر فيتصدق، والسارق أيضا لعله تعف عن السرقة أو كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا على معين ما دام ليس من الزكاة، وهنا أيضا قاعدة يا أخوان، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، الزكاة دقيقة ومحددة ومنضبطة فلننتبه، فقد قسمها الله بنفسه فلا يتساهل فيها، أما الصدقة فهي أوسع. قال العلماء والوقف أوسع أيضا من الصدقة، فمشينا على قواعد قاعدة التوسعة في الوقف أوسع من الصدقة، حتى قلنا تكون على المباح لا حرج في ذلك، فهذه قاعدة تفيدكم أن الأضيق أبواب النفقة هي ما يتعلق أو أحد محددة الزكاة، لأن الله قسمها بنفسه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كما في سورة براءة، أما الصدقة فهي أوسع، والوقف قالوا أوسع حتى من الصدقة. ولذلك يأتي هنا أنه إذا كان على معين على ذمي أو فاسق أو غني معين ما دام معينا صح. فنرجع على القاعدة التي قلنا سابقا، إذا كان الوقف على جهة بر، إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون على بر، وإذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط أن لا يكون على محرم. ولكن استثنى اليهود والنصارى أو الفساق أو غيرهم، ولكن هنا نص على جواز أن تكون لغني أو فاسق أو ذمي. نعم. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح. لعلنا يا شيخ نقف لأنها حقيقة في شروط عندنا وقفة، يأذن الأخوان وقفات حتى ما نأخذ وقتكم، معنا قرابة ثلث ساعة، والشرط هذا يحتاج تفصيل الوقف على النفس وفيه، فأدعوه إن شاء الله للدرس القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.